بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدعى يوم القيامة غرا محجلين. الغرة بياض الوجه، والتحجيل بياض الأطراف، أطراف اليدين وأطراف الرجلين. يعني أن هذه المواضع تكون نورا يتلألأ يوم القيامة لهذه الأمة، وهذه خاصة بنا ولله الحمد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيما ليست لغيركم. يعني علامة تتبين بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم المشهود. وهذا دليل على فضل الوضوء، أن أعضاء الوضوء يوم القيامة تأتي بيضاء تلوح من النور. يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي، لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته، يعني يطيل وجهه، وهذا لا يمكن. الوجه محدد من الأذن إلى الأذن، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، لا يمكن أن يطال. وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من أبي هريرة رضي الله عنه قالها اجتهادا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية، قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا. وهذا واضح التبيان. لكن على كل حال، ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين، هذا هو منتهى الوضوء، وكفى به فخرا أن يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألأ نورا من أجسادهم من أثر الوضوء. ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء، وعلى إثبات البعث، وعلى أن الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابها. هل طبقت كتابها أم لم تطبق؟ وأما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء، يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، وحلوا أساور من فضة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة. يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليا من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ، ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر، لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا. فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر. يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إذن كل الذراع يكون حلية، مملوءا حلية من الذهب والفضة واللؤلؤ. وهذا يدل على فضيلة الوضوء، حيث تكون مواضعه يوم القيامة يحلى بها الإنسان في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. وأما الحديث الثالث، حديث عثمان رضي الله عنه، ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، تخرج خطاياه من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره. وعلى هذا فالوضوء يكون سبباً لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان، وهو ما تحت الأظفار،